باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكل، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. وفي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. فتسعون مع همز بفتح، وتسعها سما فتحها إلا مواضيعهم ملا. فأرني وتفتني اتبعني، سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. ذروني يودعوني اذكروني، يفتحها دواء وأوزعني معا جاده الطلا. ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا. بيوسف فإني الأولاني، ولي بها وضيفي، ويسر لي ودوني تمثلا. ويا آنف اجعل لي وأرباع إذ حمت هداها، ولكن بها اثنان وكلا. وتحتي وقل في هدى إني أراكم، وقل فاطرا في هدى هاديه أوصلا. ويحزنني حرميهم تاعدانني، حشرتاني أعمى تأمرني وصلا. أرهطي سما مولا ومالي، سما لولعلي سما كفأ معينا فر العلا. عماد وتحت النمل عندي، يحسنه إلى دره بالخلف وفاق مهلا. وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتحي، أولي حكم سوى ما تعزلا. بلاتي وأنصار عبادي ولعنتي، وما بعده إشاء بالفتح أهملا. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسوافي الملا. وأمي وأجري سكنا دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا. وحزني وتوفيقي ظلال، وكلهم يصدقني ينظرني. وأخرتني إلى وذريتي يدعونني، وخطابه وعشرون يليها الهمز بالضم مشكلة. فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي، وآتوني تفتاح مقفلة. وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش وعهدي في علا. وقل لي عبادي كان شرعا، وفي النداح من شاع آياتك ما فاح منزلا. فخمس عباد اعدد وعهدي، أرادني ورب الذي أتاني آياتي الحلا. وأهلاكني منها وفي صاد مسني، مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. وسبعون بهمز الوصل فردان، وفتحهم أخي ما عائني حقه ليتني حالا. ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صافوه ولا. ومع غير همز في 30 خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. وعما علا وجهي وبيتي بنوح عن لي، وانواسي واه عد أصلا ليحفلا. ومع شركائي من ورائي يدوان، ولديني عن هاد بخلف له الحلا. مماتي أتى أرضي صراطي ابن عامر، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا. ولي نعجة ما كان لاثنين، مع معي 80 علا، والظلات الثاني عن جيلا. ومع تؤمن لي يؤمن بي جاوى يا عبادي يصف، والحذف عن شاكر دلا. وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، ومالي في ياسين سكن فتكملا.